أظن أن في خلال هذا الأسبوع ترددت على لساني كثيرا كلمة نفسي ألاقي حد بيفهم. أقصد من الإخوة اللي حواليا، يعني من المتربين، من المدعوين، من الذين نصنعهم لسلوك طريق الدين، للوصول إلى التمكين، للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما رددت أن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى والسير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى مش لعبة، مش تهريج، مش هوى، مش تجربة، مش محاولة، مش حاجة خالص نهائي، غير يقين في التضحية والبذل والثبات والصبر. بس التضحية والبذل والثبات والصبر لكي نصل إلى الله سبحانه وتعالى. أما من غير هؤلاء الأربع فلا سبيل للوصول. وأكبر إشكال يواجهنا في السير إلى الله الاستعجال، الشهوات، الأهواء، الهموم. فلذلك يشعر الإنسان بمرارة فعلا. إمتى بقى هنلاقي رجالة؟ إمتى بقى العيال دول هيفهموا ويثبتوا ويعقلوا ويعرفوا إن مفيش حل غير في الوصول لربنا؟ في السعادة في الدنيا ولا نجاة في الآخرة إلا بالوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى. غير كده مستحيل. ده السبب بمنتهى الصراحة والوضوح، وجزاكم الله خيرا على القلق. نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحقيقي أشهدكم، أشهد ربي ثم أشهدكم، أنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذكرته صلى الله عليه وسلم إلا وانشرح صدري وأحسست بالسعادة أملا في أن ألقاه على حوضه ثم معه في الفردوس. اللهم لا تحرمنا وتكونوا جميعا معنا إن شاء الله. نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والسيرة مدرسة، يعني إذا كنا نتكلم بمرارة عن هؤلاء الشباب التائهين الضائعين، فإنك تعجب كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرجال. هؤلاء الرجال رجال، رجالة، رجالة، الصحابة رضوان الله عليهم. كيف ربى النبي أصحابه؟ كان موضوعنا على حلقات طويلة توقفنا معها، وهي كما أقول يا جماعة السيرة، أنا مش قصدي سرد السيرة فقط، أنا قصدي سرد السيرة والتعلم منها. اسمها مدرسة السيرة، أن نتعلم منها. فلذلك لما أقول كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني إزاي تتربى، يعني إلى ما ندعو الناس. ندعو الناس لإيه؟ نربي الناس على إيه؟ كيف ربى النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم؟ مرت معنا ستة عناصر في عناصر التربية. أولها التوحيد، رباهم أولا على التوحيد، صلي عليه صلى الله عليه وسلم على توحيد الله. وهذا مما تعجب منه المشركون، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا، أنني كلما فعلا ذكرت هذه الآية أقول كيف، انظر كيف طالب المشركون أتباعهم بالصبر على آلهتهم لكي لا يتحولوا منها إلى التوحيد. شيء عجيب جدا. أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يعني لا أدري هل يجوز ولا لا أن أقول لشبابنا امشوا واصبروا على منهجكم، امشوا واقفين ليه؟ امشوا امشوا واصبروا على منهجكم لعلكم تلقون الله على الحق بالحق. التوحيد، التوحيد قضية القضايا وأصل الأصول، وكما قلت اختلفت المناهج، فمنهم من جعل أصل الأصول إقامة الدولة، ومنهم من جعل أصل الأصول دعوة، ومنهم جعل أصل الأصول تأليف قلوب المسلمين، منهم من جعل أصل الأصول تغيير المنكر. أصل الأصول التوحيد، التوحيد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد هذا أصل الأصول، تأكيد العبودية. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يربي أصحابه على أنت عبد، ابن عبد، مربوب، مخلوق، خلقت لتعبد إلها واحدا لا شريك له. وتأكيد التوحيد في كل المعاني حتى في نطق اللسان، تربية الصحابة على التوحيد. رجل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما شاء الله وشئت، يقول أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة، كما بوب الإمام البخاري باب قول الرجل لا بلاغ إلا بالله ثم بك في قصة الأقرع والأبرص والأعمى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على إثر سماء مطر، أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. التوحيد، اثنين الاتباع، تربية الصحابة على الاتباع، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو الأستاذ، هو المتبوع الوحيد الأوحد، أنه هو النموذج الذي يتبع يسار خلفه. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي، يعني ما ينفعلوش وما يصلحلوش إلا أنه يمشي ورايا. تربية الصحابة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لزوم الطريق خلف النبي، إلزم غرزح ورا سيدنا النبي في كل صغيرة وكبيرة، الإعجاب بسيدنا النبي، بشخصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الإعجاب بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تتخذه مثلا وقدوة. ثلاثة، الإيمان بالآخرة، الإيمان بالآخرة، الإيمان بالآخرة بقى، يعني بعد التوحيد واتباع النبي، يعني تأصيل الهدف أو الغاية التوحيد، وبعدين الطريق السير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين التخلص من كل هذه المشاغل والمشاكل والأشياء التي تفرق وتشتت الهم بعيدا عن هذين. توحيد المقصود وتوحيد القصد، الإيمان بالآخرة فعلا والله، وجربوا وأخبروني أن الإيمان بالآخرة يفيض على المؤمن عالما من السلام والأمن الداخلي. الإنسان لما يحس إن هو كده من جواه في سلام مع الدنيا كلها، في أمان، إحساسه إن في آخرة، إن القضية مش هي الدنيا دي وخلاص. لا لا لا لا، لما يحس إن في آخرة، في جنة، هياخد حقه لو كان مظلوم، هياكل لو كان جعان، هيلاقي كل شهواته وآماله وأحلامه ورغباته، كل اللي بيحلم بيه هيلاقيه وزيادة. القصة دي قلتها يجي مش عارف كم مرة، بس كتير قوي. إن واحد كان مسكين ساكن في حتة كلها مجاري، وشقة صغننة عبارة عن أوضة وصالة مع أبوه وأمه وأخواته، ونكد وعكننة وألم وفقر وكل حاجة. فربنا أكرمه بعقد في السعودية في مكة ب 4000 دولار، حاجة يعني خيال. فسبحان الله، دي بيقول، وكان السفر بعد شهر، الكلام ده واقعا حال. يقول عاش الشهر ده في سعادة بالغة. أما يجي يدخل ناحية البيت ويلاقي المجاري مغرقة الشارع وحاطين طوب بينط عليه، يقول أنط على الطوب وأنا مبتسم، قول كلها شهر وسافر وتبقى الدنيا كلها نظافة وأبقى راكب عربية. يدخل الشقة مولد وهيصة، يقول ألاقي نفسي ببتسم ومنشرح جدا، كلها شهر وهاخد شقة فيها كل اللي أنا عايزه. يقول أسمع هيصة ومولد بتاع إخواتي والناس اللي حواليا، مفيش حتة أنام فيها، كلها شهر، وهيبقى شغلي من 8 لـ2 وأنام من 2 لـ8. يقول عشت يعني أسعد شهر في حياتي، اللي هو شهر الأحلام ده. هي ده اللي أنا بقوله، إنك أنت لو حسيت، فما بالك بقى لو حس إنه راح الجنة، يبقى العمر كله هو الشهر ده. يعني لما الاقي حد بيضايقني ويعكنني، كلها كم يوم، يا رب ارزقني حسن الخاتمة والسامعين والمشاهدين. لو انسان حس ان هو كلها كم يوم وروح الجنة، اللي جعان هيشبع، واللي تعبان هيرتاح، واللي مريض هيشفى، واللي حد آذاه هياخد حقه، تفيض عليك إحساسك إن في آخرة، تجعل الإنسان نوع من أنواع السلام الداخلي. يبقى الإنسان جواه كده رضا مش ملوش حدود، ملوش حدود. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ركز على تعميق اليقين بالآخرة. والقرآن، تنظر القرآن المكي أكثر شيء فيه وصف الجنة، وصف الجنة، سبحان الله العظيم، وصف الجنة ووصف الآخرة، لتعميق الإيمان بالآخرة، أن هناك آخرة. زي ما قلت، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يطيب قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كأن الله عز وجل يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بكرة تموت وهم يموتوا، وتاخد حقك منهم قدام ربنا. دي ريحت سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى واحد التوحيد، 2 الاتباع، 3 الإيمان بالآخرة، 4 القرآن الكريم وحده. توحيد مصدر التلقي، توحيد مصدر التلقي. الرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على أن المصدر الوحيد الذي يتلقى منه المنهج القرآن، والقرآن فقط، حتى نهى عن أن يكتب كلامه هو صلى الله عليه وسلم. كم نحن بحاجة إلى هذا المنهج في تربية الرجال، وفي تربية أولادنا، وفي تربية أنفسنا، ألا تختلط المناهج، ألا تتعدد مصادر التلقي. توحيد مصدر التلقي القرآن، وكانوا يأخذون القرآن التلقي للتنفيذ، يتلقى القرآن لينفذ وينفذ فورا. فكان الصحابة عايشين ما أجمل هذه الحياة، الحياة مع القرآن حياة جميلة رائعة رائقة، عايشين ومستنيين كل يوم ايه اللي نزل جديد، ايه القرآن، يسمع آيات جديدة لسه نزلة من السماء. سبحان الله العظيم، لحد ما المنافقين كان كل يوم مرعوب، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. شفت الحياة مع القرآن دي؟ ونزل القرآن ينقل خطى الأمة خطوة خطوة، يربي الأمة درجة درجة، يرقيها مرتبة مرتبة، منزلة منزلة. وعاشت الأمة مع القرآن 23 سنة بالقرآن. 5 إحياء دور العقل والفكر. في القرآن تلاقي أفلا تعقلون، أفلا تذكرون، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إحياء دور العقل، أفلا تعقلون. وقلنا في مشاهدة الآيات الكونية والتفكر فيها والتدبر في الآيات القرآنية والعمل بها. 6 التزكية. وإن التزكية بالعبادات الصلاة، ولم يفرض إلا هي، والدعاء والذكر، هم دول 3 في الفترة المكية في البداية بثلاث حاجات. الصلاة، وقلنا إن كانت هناك صلاة من اليوم الثاني للوحي مباشرة. اللي بيفكر إن الصلاة فرضت في الإسراء والمعراج يعني المسلمين ما صلوش إلا بعد 10 سنين، لا، المسلمين من تاني يوم الوحي، يعني اقرأ نزلت تاني يوم فرضت الصلاة مباشرة. الصلاة، والصلاة لسه في سؤال في الاس ام اس، انا مش قادر اصلي. مفيش حاجة اسمها مش قادر اصلي، لازم تصلي، سواء كان السائل رجلا ام امرأة، لازم تصلي بالعافية. أكره نفسك على الصلاة، الصلاة لا تسقط عن مسلم أبدا إلا الحائض والنفساء تسقط عنها الصلاة، أما غير ذلك فلا تسقط الصلاة أبدا عن رجل طالما فيه نفس. يقول لك صلي وانت واقف، ما تقدرش صلي وانت قاعد، ما تقدرش صلي وانت رايد على جنبك، ما تقدرش وانت نايم على ظهرك، ما تقدرش تحرك راسك بعينيك، ما تقدرش بشفايفك، لازم تصلي. فيش حاجة اسمها مش قادر اصلي، لازم تصلي. طب انا بحس ان في حاجة مكتفاني، حاجة مسكاني، حاجة بتشدني، حاجة منعاني من الصلاة، قاوم، جاهد، بالعافية، صلي رغم أنفك، لا تترك الصلاة، وهتلاقي إن كل اللي أنت بتقول عليه ده كان وهم، ما كنتش مش قادر ولا حاجة، كسل كسل. يعني أنت دلوقتي بتقول أنا مش قادر أصلي، أنا عايزك تسيبني دلوقتي بتكلم، سيبك مني، اقفل التلفزيون، قوم اتوضى وصلي العشاء 4 ركعات، اقفل اقفل التلفزيون وقوم صلي. إذا كنت ما صليتش العشاء لحد دلوقتي، لأن صلاة العشاء فرض وهي الأوجب الآن عليك. يلا قوم. هسكت مش هتكلم. هناخد فاصل يا مدن. أيوه لا خد فاصل عشان الناس اللي ما صلتش العشاء دي قوم يصلي. يلا قوم صلي، مستني إيه؟ إيه ده هياخد فاصل بجد. واحد بس اللي بيسأل، فكان لازم يصلي، ما اقدرش نستمر. يعني سبحان الله العظيم، مش عارف احكيها ازاي دي، بس انا كنت ماشي بالعربيه على الكورنيش، فوجئت واحده متبرجه بشعرها كده وبتخبط لي على ازاز العربيه، شيخ محمد شيخ محمد. طب انت تعرفي الشيخ محمد؟ ازاي انت كده؟ ازاي انت كده؟ يعني معنى كده ان في ناس بتشوفنا وبتسمعنا ولسه على المعاصي، يبقى انا ماليش لازمه في الدنيا دي، يبقى كلامنا ما بيعملش حاجه في الدنيا دي. واحد لسه بيسمع وبيحضر وبيحب، بيزعم ان هو بيحبنا، ومع ذلك لسه ما بيصليش. ازاي ازاي ده؟ مستحيل، دي حاجه تجن الجن، ما ينفعش الكلام ده يا ناس. الصلاه اهم شيء في الدنيا، الصلاه. أنا بقول أول حاجة لما يجي واحد يلتزم يقول لي أعمل إيه أول حاجة أعملها، أقول له 5 من 5 في الصلوات الخمس في المسجد في جماعة، تجيب 5 من 5 يوميا في الصلوات الخمس. ثم 2 القرآن، تتعلم تجويد القرآن، كيف تقرأ القرآن، يبقى لك شيخ في القرآن يعلمك ويحفظك ويفهمك. وأنا قلت إن ده العهد اللي باخده على أولادي، إن أول حاجة من ساعة ما يقف على رجليه 6 سنين في أولى ابتدائي، إن 5 من 5 في الصلاة الخمس في جماعة خلف الإمام. 2 إنه يحفظ كل يوم شيء من القرآن ولو آية واحدة. هو ده أول الطريق، أول خطوة على الطريق. قل آمنت بالله ثم استقم، الخطوة الأولانية دي، وبعدين استقم، تأتي بقية الأشياء. الشاهد التزكية بالعبادات، الصلاة، الدعاء، الذكر، حياة القلب، هي دي حياة القلب، وهي دي قوة القلب، وهي تزكية النفس، تطهير النفس مما فيه. بقي العنصر الأخير وهو السابع، كيف ربى النبي أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهو الأخوة. ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالأخوة، على الأخوة، إن في حاجة في الإسلام اسمها أخوة، أخي في الله، اسمها أخي في الله. هذا المعنى يا إخوة يعني من أعظم العبادات والقربات، اللي هي اسمه الولاء والبراء. دايما نتكلم على البراءة من الكافرين، والبراءة من المشركين، والبراءة من المنافقين، والبراءة من الفاسقين، وننسى تماما كلمة الولاء. الولاء والبراء، عشان كده تلاقي ناس كتير مسميه براء، لكن ما حدش مسمي ولاء، ولا في ناس مسميه ولاء. الشاهد ايه؟ الولاء والبراء، لازم نتكلم الاول في الولاء. ولينا محاضره قديمه نسيت اجيبها معايا النهارده، بعنوان كيف توالي في الله. كيف توالي؟ كيف توالي؟ محتاجين نتعلم ازاي نحب المسلمين. وهذا المعنى الرسول رب عليه أصحابه من البداية، من البداية خالص. كان عدد المسلمين، أبو ذر يقول رابع وأربعة، أنا ربع الإسلام، ربع الإسلام. كان في 4 مسلمين على ظهر الأرض، يعني شوف الأرض يومها، قول كان فيها 100,000 إنسان، قول لا 1,000,000 إنسان فقط، يعني ساعتها في وسط المليون دول 4 فقط مسلمين، 5 10 15 25. يوم ما عمر أسلم كانوا 40، عمر وحمزة كانوا 40 مسلم. أربعين فرد، أربعين فرد، أربعين فرد هم الأمة، هم الأمة. لذلك كان الرسول معمق الصلاة بين كل اثنين وبعض، كل اثنين وبعض، كل اثنين، كل اثنين أخوه، أخوه يعني أخوه يعني أخوه يرثه. شوف لدرجة إيه؟ يرثه، لو مات يورثه. بقية الناس دول ما يورثوش، أبوه وأمه وأخوه وأخته وزوجته وولاده لو مش مسلمين ما يورثوش، اللي يورثه أخوه في الله. العلماء اختلفوا، صحيح هل كان في مؤاخاة قبل المدينة؟ الحقيقة آه، اللي أشار إليها عالم من علماء أهل السنة اسمه البلاذري. البلاذري هو يمكن الوحيد اللي ذكر الأسماء، ولكن الاتفاق على إن كان في أخوة، كان في تآخي اللي هو الحب في الله. كان الأربعون الذين يلتقون في بيت الأرقم، في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، كان هؤلاء هم أمة الإسلام، كان يربطهم الإسلام، كلمة لا إله إلا الله، فكانوا كتلة واحدة. كم نحن اليوم بحاجة إلى هذه الأخوة، أن ينصهر المسلمون في بوتقة الأخوة فيصيروا جسما واحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، حتة واحدة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن مرآة أخيه. لما تبص في المراية كده تبقى شايف أخوك اللي هو أنت. عشان كده جاءت الآيات في القرآن كثيرا بقول أنفسكم والمقصود إخوانكم. مثلا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني على إخوانكم في البيت. قال سبحانه وتعالى: في ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز أحدكم أخاه، ولا تلمزوا أنفسكم. في بني إسرائيل: اقتلوا أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا. سبحان الله العظيم. يبقى أخوك هو نفسك. الإسلام رب المسلمين على كده. المعنى ده النهاردة فين؟ فين النهاردة الأخوة، الحب، الود؟ فين القرب؟ فين الوفاء؟ فين الإخلاص في العلاقات؟ يعني فين، فين، فين، فين، فين المودات الحلوة والمجاملات الطيبة واللقاءات الصفاء في العلاقات؟ فين، فين حاجات كتير ضاعت من الأمة. نرجع للموضوع، هل كانت هناك مؤاخاة قبل الهجرة؟ المشهور إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار. طب في مكة كان في مؤاخاة؟ كان في مؤاخاة من أول الإسلام. ذكر البلاذري أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المسلمين في مكة قبل الهجرة على الحق والمواساة، آخى بين حمزة وزيد ابن حارثة، وبين أبي بكر وعمر، وبين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. كل ما أقول اسم من أسماء الصحابة أقول رضي الله عنه، وبين الزبير بن العوام رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبين عبيدة ابن الحارث وبلال الحبشي رضي الله عنهما، وبين مصعب بن عمير رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وبين أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وسالم مولى أبي حزيفة رضي الله عنه، وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وبينه صلى الله عليه وسلم وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كانت مؤاخاة، كل اثنين إخوة، إخوة إخوة، أخوه كأنه شقيق، بل هو شقيق روحه، شقيق الروح. هذه الأخوة مهمة جدا جدا جدا جدا إلى أبعد حد في الدنيا والآخرة، لإقامة أمة الإسلام. لينا كتاب لطيف ظريف حلو جميل اسمه الأخوة أيها الإخوة. الأخوة أيها الإخوة، صحيح الكتاب ده قديم من زمان، بس أنا كنت حاسس إن أنا كاتبه بدمي، في فعلا التحسر على ضياع الأخوة. لينا شريط برضو اسمه المؤاخاة، اسمه المؤاخاة تقريبا، الإخاء، اسمه الإخاء. كانت برضو خطبة بعد معركة عنيفة مع صديق وأخ وحبيب لي وقريب إلى نفسي إلى هذه الساعة، ولكن ساعتها خذلني في موقف، عشان كده تحس في الخطبة دي برضو بالدم. الإخاء اسمها الإخاء. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد إيه؟ الأخوة دي مهمة، مهمة يا ناس، مهمة في حياتنا، عشان حاجة كتير قوي. لكن ذكرني شريط الإخاء ده بالحديث اللي كان موضوع الخطبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل. في ناس لا أنبياء ولا شهداء، الأنبياء والشهداء بيحسدوهم على قربهم من الله، فقالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا في الله وتصافوا. هم قوم تحابوا في الله وتصافوا، على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء أولياء الله. السؤال: إزاي نوصل للدرجة دي بالحب في الله؟ إنك تحب إنسان أو تحب المسلمين، تحبهم مش عشان حاجة أبدا، بس لله، لوجه الله. الحديث ده هنستفيد منه حاجات كتير، بس خلونا نطلع أربع فوائد بس سريعا. أول فائدة: أن الأخوة نور على نور. أنا لما بحب أخويا في الله بحبه في النور، يعني مانيش مستني منه أنه يديني فلوس، ولا أنه يخدمني، ولا عنده أختي ولا بنتي خايف لا يطلقها، ولا عنده ولا عندي أخته ولا بنته خايف لا يقلبها علي، مفيش بيننا وبين بعض مصالح. فالعلاقة نور، علاقة منورة، علاقة حلوة كده، مش علاقة المصالح في زمن المصالح. عشان كده انا بقول انا بحبكم في الله، بحبكم حقيقي لله. لا انا عايز منكم حاجه ولا انتوا عايزين مني حاجه، ولا بيننا وبين بعض ممكن يكون هؤلاء الملايين انا ما اعرفهمش ولا انتوا تعرفوني الا الكلام اللي بتسمعوه مني. الحب ده الله نور، سبحان الله العظيم. قارن بقى بين الحب ده وبين واحدة بتحب واحد ولا بيحبها علشان هو شهوة وعشان هي مصلحة، هي بتحبه عشان مصلحة بتاخد منه فلوس إلى آخره. تخيلوا بقى واحد عايش مع مراته، مراته عايشة معاه عشان العيال وهو عايش معاه عشان العيال. شفت الحياة؟ أما الموحد المسلم فبحب أخويا ليه؟ لله، لأجل الله بس. اسمع الحديث في السبعة، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، اجتمعا عليه وافترقا عليه. يبقى نمرة واحد، الأخوة نور على نور، فالله جل جلاله يكسو وجوههم بالنور، بل ينقلب كل شيء عندهم يومئذ إلى نور، فهم يجلسون على كراسي من نور ووجوههم نور، أزواجهم نور، لأن علاقتهم كانت في النور. اثنين، الأخوة سبب لدخول الجنة. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ده كلام سيدك النبي. هو أنتوا ما بتصلوش على النبي ليه صحيح؟ فين الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. حبوا بعض، هذه دعوة للحب، بس مش حب نسوان في الحرام، لا، دعوة للحب في الله، دعوة للحب في الله، أن أحب المسلمين جميعا لله. أنت زعلان من مين ليه؟ عايزين نبات الليلة دي وصدورنا صافية طاهرة. أنا أبدأ، مين يبدأ؟ أنا أبدأ، أنا أول واحد أقول إن أنا قلبي صافي لكل المسلمين، مسامح خالص نهائي، مسامح تماما كل المسلمين بلا استثناء، لا استثني احدا. انا والله بحبكم في الله، كل المسلمين الموحدين اهل السنه والله احبكم فردا فردا في الله. بدون أدنى غضاضة ولا استثناء. عايزين نباتي الليلة دي كده ليس في صدري غل ولا حسد ولا ضغينة ولا بغضاء ولا حقد ولا شر ولا أضمر عداوة لبشر من المسلمين، فيش، أبيض نبات الليلة دي على هذا الصفاء، صفاء الأخوة على هذا النور لندخل الجنة. ليس فحسب دخول الجنة، بل أعلى درجة في الجنة مجلبة الأخوة والحب في الله بأن يتبوأ المرء منزلا كريما محمودا عند رب العالمين، لدرجة أن يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. ثلاثة، يذلنا الحديث. احنا بنستفيد من الحديث ده كل حاجة، بس بنستخرجها فوائد من الحديث. يشترط في الأخوة في الله التجرد من المصالح الذاتية والمنافع الشخصية، فلا يتعلق الشخص بصاحبه من أجل مصلحة، إنه فقط يحبه لا لشيء سوى الله فعلا. الحديث بيقول كده: هم قوم تحابوا بروح الله، في رواية تانية تحابوا في الله وتصافوا، تحابوا في الله وتصافوا، تصافوا على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، ولا أموال يتعاطونها، فيش بينهم فلوس مكاسب مادية إطلاقا. الفائدة الأخيرة في الحديث إشارة لفضل أعظم، وهو الطمأنينة والسعادة التي يبثها الله في قلوبهم في الدنيا، دار الشقاء، دار الشقاء والتنغيص، وفي الآخرة يوم الفزع وهول المنقلب. قال: وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. دي فضيلة الأخوة، الحب، الحب في الله والتصافي على غير المصالح. برضو عايز ألخص وبسرعة حاجتنا إلى الأخوة. إحنا محتاجين الأخوة النهاردة ليه؟ النهاردة المسلمين شذر مزر. كان لسه بيقول لي واحد: إذا كنا عجزنا عن اللقاء فنحن أعجز عن الاتفاق. إذا كنا مش عارفين نجتمع يبقى إزاي هنتفق؟ يبقى من باب أول مش هنتفق. النهاردة احنا محتاجين فعلا الأخوة. وأنا بقول إن أحيانا بتلاقي الأخوة مفقودة في البيت الواحد، يعني أنت وأخوك شقيقك من أبيك وأمك، أنتوا الاثنين من ظهر رجل واحد، وأنتوا الاثنين تربيتم في بطن واحدة، رضعتم من مصدر واحد، ومع ذلك عداوة. عشان ايه؟ دنيا يا ابني، دي دنيا. العداوة عشان دنيا. ليه مختلفين؟ ليه متنافرين؟ سبحان الله العظيم. عشان ميراث. إذا كان صاحب المال مات، العداوة دي ليه؟ لو شلنا الدنيا الفلوس، العداوة بسبب النسوان، زوجته وزوجته متخصمين، متشكلين، متنفسين. لو شلنا النساء وشلنا الدنيا خلصت القضية، وكل المسلمين هيحبوا بعض، مش الأشقاء بس. برضو بقول انت واختك متخصمين ليه؟ عشان أصلح بينكم. عايز أقول تجاوز الحوادث الجزئية في حياتنا. اللي زعلان عشان مريض واخوه ما زاروش، او جه من السفر واخوه ما سلمش عليه، او سافر من غير ما يسلم عليه، او طلب منه مساعدة وما ساعدوش، او الى عايزين نتجاوز كل هذه الحوادث ويخليني احب اخويا واخلص له واقرب له. سبب واحد هو ان انا مسلم وهو مسلم، فانا بحبك بس عشان انت مسلم، عشان انت موحد، عشان انت بتحب ربنا، عشان انت بتحب النبي، يكفي ده عامل مشترك بيننا. محتاجين اقامة الاخوة دي تبدأ في حلقات ضيقة. اخوك شقيقك واختك الاشقاء العيلة، العيلة اللي النهاردة تمزقت اوصالها، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ من تقطيع الأرحام، أخوك وأختك، أبوك وأمك، عمك وعمتك، خالك وخالتك وولادهم، دول أرحامك. لما تقطعهم تقطع الصلة بينهم، تقطع صلتك بيهم. وزي ما سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني إيه ليس الواصل بالمكافئ؟ مش الأمر بالصلة، الواصل اللي يسمى هو واصل للرحم، مش المكافئ، مش اللي جاء أخوه زاره يوم يروح هو يزوره، اللي جاء عمه اتصل بيه يقوم هو يتصل بعمه، اللي هو جاملوه في كذا يقوم يجاملهم في كذا، ده ما اسموش واصل. الواصل اللي هم قطعوه ووصلهم، طنشوه وسأل عليهم، آذوه وسامحهم وراح لهم، خذلوه وأعانهم ووقف جنبهم، ده اسمه الواصل. ليس الواصل بالمكافئ، المكافئ اللي هو اللي بيقول اللي يجيني اجيله واللي ما يجيليش ما عبروش في الجزمه. لا، مش ده الدين. لا، ده الواصل اللي هو اللي ما جولوش ولا سالوا فيه ولا سالوا عنه، اللي خذلوه احوج ما يكون اليهم ووصلهم وراح لهم، ده اسمه الواصل. هي دي، هو ده الاسلام، هي دي معانيه العاليه، ان احنا نحب بعض، المسلمين يحبوا بعض، يقربوا من بعض. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، حتة واحدة، حتة واحدة. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. يعني شفت لما تشوف كده طوب احمر قبل ما يتمحر، قبل ما يتغفق، قبل ما يعملوه يليسوه بالاسمنت، شوف ازاي الطوب داخل في بعضه. هي دي كنا بنسميها نظرية الاسمنت. الاسمنت ده هو الحب في الله، هو اللي خلى الزلط والرمل والحديد مسكوا ببعض. شوف بقى، لو ناس انت عندك اخوك حديد واخوك التاني زلط واخوك التالت رمل، انت الاسمنت اللي هيشبطهم في بعض. نظرية الاسمنت ده انا كنت لسه بطالب بالصلة الارحام، وما لطلبك ازاي بانك تحب جارك وتحن عليه وتسأل عنه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو لا يعلم. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. إخواتي تخيلوا بقى المجتمع لو أقيمت فيه الشريعة يبقى شكله إيه؟ إن كل الناس بيحبوا بعض، وكل الناس بيعطفوا على بعض، وكل الناس بيساعدوا بعض، وكل الناس بيواسوا بعض، مفيش حقد، مفيش حسد، مفيش ضغينة، مفيش بغضاء، مفيش أذى، مفيش عداوة، في حب وفي ود وفي صلة وفي ولاء وفي مواساة وفي مساعدة وفي إعانة. تخيل انت بقى شكل المجتمع كده يبقى ايه تحب تعيش فيه. سبحان الله العظيم. محتاجين الأخوة نمرة واحد لإقامة الأمة. النهاردة الأمة عشرات الدول وعشرات المناهج والمذاهب والأفكار لخبطة. عايزين نبدأ. أخوك شقيقك زي ما قلت كده، أبوك وأمك بر الوالدين، أخوك وأختك، عمك وعمتك، خالك وخالتك وولادهم. نبدأ من دي، وبعدين جارك. لسه بقرأ حدود الجار المأمور بصلته اللي موصى عليه، قالوا 40 جارا من كل جهة، يعني 40 بيت يمين بيتك، واربعين بيت شمال بيتك، واربعين بيت قدامك، واربعين بيت وراك. يا إلهي اغفر لنا وارحمنا. ده انت مأمور، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. محتاجين نتكلم على حق المسلم على المسلم. ست دي مبادئ، مبادئ الإسلام، دي أصول الإسلام، دي من أول يوم نزل الدين. هذه أمور محتاجة تعالج مرة أخرى وتبث وتنشر وتعلم لكل المسلمين، يربى عليها المسلمون لإقامة الأمة، عشان يبقى فيه أمة. اثنين، محتاجين الأخوة ليه؟ لنرى عيوبنا في مرآتها. دايما بقول لازم أعرف عيوبي ولازم ألاقي حد ينصحني. إزاي؟ بثلاث حاجات. نمرة واحد، شيخ مربي ناصح أمين له بصيرة نافذة. ودايما لما نتكلم عن الشيخ المربي يطلع الشباب فين الشيخ؟ وأنا بقول له أنت دور على الشيخ، ما تقعدش تقول لي فين الشيخ، وما تحطش في دماغك فلان من الناس، وإنما شوف أقرب شيخ ليك مربي ذو بصيرة يقدر يقول لك على عيوبك وذنوبك. اثنين، أخ صديق ناصح أمين. النهاردة غلب النفاق والمجاملات والكذب والمدح وتبادل المدح. احنا عايزين حد يقول لنا بصراحة، ينصحني بجد، مستعد، احسن واحد يقبل النصح. يلا انصح، قول، بس لما تنصح تنصح بحق. واكتب لنا نمرة واحد ان احنا محتاجين نتكلم في حق المسلم على المسلم. نمرة اتنين، محتاجين نتكلم برضو عن ضوابط النصيحة. انت مش عشان نصحتني يبقى يجب علي ان انا اخد كلامك مسلم، وانما لما تنصحني اديني فرصة ناقش، اديني فرصة افهم. احتمال اكون انا مش فاهم، او احتمال تكون انت مش فاهم، صح ولا لا؟ دايما اللي بينصح يقول لك هنصحك في حاجه، طب ما هو بينصحني غلط، طب افهمني، يبقى انت كده ما بتقبلش النصيحه. لا انا بقبل، بس افهمني، تعالى نتفاهم الاول. مش معنى انك انت تنصح واحد انك انت تأمره وتنهاه. في فرق بين النصيحه وبين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك لما تيجي تنصح ادي المنصوح فرصه ان يفهم منك، مش طخ وخلاص، لا، تفاهم بالذوق والادب والاخلاص. وانا دايما بقول بتذكر كلمه كان اخبرني بها احد المشايخ، بيقول ان هو زوجته بتزعق للولد ابنه، بتقول له على حاجه، فقال لها ايه يا ماما، ايه يا امي، احنا في زمن ال مش عارف التفاهم ولا قال ايه، نسيت، في زمن التشاور، في زمن الشاهد ايه، ان احنا نتناصح ونتشاور ونتفاهم، والرأي والرأي الاخر ولكن بالادب. يعني زي بقول كده، انا وابني في زمن التفاهم، بس تفاهم ابن مع اب مش راسه براسي. هتفاهم مع زوجتي، نتفاهم واسمع، لكن زوجة وزوج، اذا كنت بتفاهم او بتناصح او بتعامل مع تلميذ، يبقى لازم تلميذ وشيخ. مش معنى ان احنا نتفاهم ونتناصح ان تسقط الحواجز، لا، بل كل واحد يلزم حدوده ويعرف مكانه ويتكلم بحق على قده. ده الاسلام، ودي آداب النصيحة. يبقى نمرة واحد لإقامة الأمة، اتنين لإيجاد المرآة التي أرى فيها عيوبي. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن. ده كلام سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. نفسي في اخويا اللي يحاوط عليا، اللي يحاوط عليا من ورايا، لو وقعت الاقي حد بيسند ظهري، لو ملت الاقي ايدين بتعدلني. فين اخويا؟ ثلاثة لدوام التذكير لمعالجة الفتور. لا شك ان الانسان في وسط الاخوة بينشط، العمل الجماعي لما الاقي ده وحواليا، تعال نقوم الليل، تعال في درس علم، تعال في جلسة قرآن، تعال نحفظ، تعال نصوم النهاردة وتفطر عندي، تعال نسافر للشيخ الفلاني، تعال لعلاج الفتور. أربعة لسد باب الخلاف. قال سبحانه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إنه عزيز حكيم. الله عز وجل عزيز لا يغالب. الحب في الله يؤلب بين القلوب وينفي المشاكل والخلافات. خمسة للتخفيف من وحشة الغربة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل، واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا. الناس دول لو تألفوا يبقى تخفيف وحشة الغربة في زمن الغربة. ستة، لاقتفاء أثر البقية الباقية قبل أن تغرق السفينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وليكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا تدع عرقا ولا مفصل إلا دخله الهوى. الأخوة لنبذ هذا الاختلاف، لتجميع هذه الفرق في فرقة واحدة، ما عليه النبي وأصحابه. هذه الفرقة ما عليه النبي وأصحابه تحتاج أن تتفق، تحتاج أن تأتلف، تحتاج أن تجتمع، تحتاج أن تتحابب وتتقارب وتتصافى. سبعة، لتطيب مجلسك، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح هي ديك الأخوة، يبقى جليسك دايما صالح، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. اللهم اجمعنا على الطيبين من عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة. أيضا إحياء سنن الموات. تاسعا، شد الأزر وتقوية العزم. طيب ثمرات الأخوة، نتيجة الأخوة ديك إيه؟ النتيجة اللي هنستفيدها إذا تحاببنا في الله وتأخينا في الله. واحد، أن يتذوق حلاوة الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن بسببهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا في الله. سبحان الله العظيم، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. سبب إنك تدوق حلاوة الإيمان. اتنين، أن يحيطك الله برحمته وعنايته ولطفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. دايما في الموقف ده، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله أذكر إن شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كان سعى معي بنفسه في مصلحة ليساعدني، فقلت له: يا شيخ، يعني مش حضرتك، مش بنفسك، انت مش فاضي للكلام ده، ابعت معي اي حد. فقال لي الشيخ: والله كده، الله شهيد. قال: تمنعني ان يكون الله في عوني؟ أنا العبد الضعيف الفقير في عونك، فيكون الله في عوني، أنا المستفيد. سبحان الله العظيم، الله يكون في عونك حين تعين أخيك. فلذلك الأخوة والحب في الله طبعا من لوازمها التواسي، المواساة، أن تعينه في كل شيء. ولعلها تأتي معنا بإذن الله تعالى في مرة قادمة في الكلام عن حقوق المسلم على المسلم. نيل الأمن والسرور في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. في السبعة، رجلان تحاب في الله، اجتمع عليه في الله يعني، وافترق عليه في الله، بحبه في الله، طول ما هو مطيع قريب من الله عز وجل، عصى افترقنا في الله. يبقى حب في الله والافتراق في الله. أربعة، أن يرزق العبد محبة الله. يا رب حبنا، يا رب يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا. نفسك ربنا يحبك؟ حب المسلمين، حبهم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في، وجبت محبتي للمتحابين في، اللي تحب المسلمين لله يحبك ربنا سبحانه وتعالى. ستة، اطمئنان القلب والأمن من أهوال القيامة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الأخلاء الأصحاب والأصدقاء، يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، أعداء، كل الأصحاب والأصدقاء ده هيلعن بعضهم بعضا، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا في جهنم، يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض يوم القيامة، إلا الموحدون، إلا المؤمنون، إلا المتقون، إلا الحب في الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. سبعة، النجاح لكل من تمسك بهذه العروة الوثقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. إخوتي، هذه بعض ثمرات الأخوة، بعض ثمرات الأخوة التي تنتفع بها، ثمرات الحب في الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحب في الله. ثم كان بودي أن أذكر أمثلة للحب في الله. عايز يا ابني لسه بدري، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. أمثلة لحب الصحابة لبعضهم البعض، إزاي كان التفاني في الحب، إزاي كان الصدق في الحب. حب سيدنا أبي بكر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه دافع عنه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وبدأوا اجتمع عليه المشركون يضربونه حتى لم يعرف وجهه من قفاه، وجهه ورم يعني، راسه ورمت وخدوده ورمت وأنفه ورم، ورم بحيث ان الورم غطى وشه، ما بقاش باين فيه معالم، ما بقاش يعرف وجهه من قفاه، وشدوه من شعره لدرجة انه لما روح سيدنا أبو بكر بتقول يعني كان له ضفائر، غدائر، اي ضفيرة نمسكها تطلع معانا، شعره تقطع كله، أغمى عليه، شالوه في البيت فكروا انه مات. اول كلمة نطقها: كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أرادت أن تسقيه ماء، أمه، طب اشرب مي، قال لها: لا أزوك شيئا حتى أرى رسول الله. طب أنت تعبان؟ ما فيش، حد ما شالوه ودوه لسيدنا النبي. هو ده الحب في الله. سيدنا أبو بكر كان بيحب النبي ليه؟ أنا عايز أذكر أمثلة للحب في الله مع حقوق الحب في الله عشان ننفذ ده واقعا. بس انا عايز وعد لله دي ان احنا نشيل من قلوبنا كل حقد وضغينة وبغضاء لأحد من المسلمين. عايزين نبدأ ننشئ المجتمع المسلم المتحاب في الله. عايزين أي شيء في خلاف بيننا وبين الآخرين نقول دي دنيا وإحنا أهل الآخرة. إخوتي من زمان ما خدناش واجب، إيه أخبار الواجب؟ الواجب بكرر تاني وهحاسب عليه الأسبوع الجاي إن شاء الله، صيام الاثنين والخميس، والأسبوع ده فيه التلاتة البيض بإذن الله تعالى. يبقى هنصوم ثالث يوم اللي هو ثالث يوم في الثلاثة البيض بإذن الله تعالى، والاثنين والخميس بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول. قيام الليل كل ليلة 11 ركعة قبل ما ننام، قراءة كل يوم جزء من القرآن، جزء من القرآن 11 ركعة قبل ما ننام، صيام سبت واثنين وخميس، خمسة من خمسة في الصلوات الخمس في جماعة. لازم الواجب ان احنا خمسة من خمسة في الصلوات الخمس في جماعة الرجال، النساء خمسة من خمسة في الصلوات الخمس في اول وقتها، ساعة ما يأذن المؤذن اطفي البوتاجاز، بطلي الغسالة، بطلي المكنسة، بطلي الضيوف اللي عندك، اقفلي التليفون، توضي وعودي على السجادة، صلي السنن القبلية والبعدية. ده الواجب. الواجب خمسة من خمسة في الصلاة الخمس، حفظ ولو آية واحدة كل يوم. هحاسبكم على الواجب ده الأسبوع الجاي. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.